الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، كنا نتكلم عن معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبينات رسالته، وكان موضوعنا الذي نتحدث عنه هو العلم الإلهي الذي أعطى الله محمدا إياه وأيد الله محمدا صلى الله عليه وسلم به، وهو الرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم إلينا، وبينتها معها وشهادتها معها. ما هي هذه الشهادة؟ ما هي هذه البينة؟ أن هذا العلم الذي جاءكم به محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون إلا من عند الله، لا يمكن أن يكون إلا من عند الله، وهو كما جاء في قوله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أي يشهد بصدق ما أنزل إليك، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، أنزله وفيه علمه. هذا العلم يظهر في ما خفي على الناس من أسرار، فيأتي الزمن ويتقدم علم الإنسان فيكشف للإنسان السر في ذلك الخبر القرآني أو الخبر النبوي. وفي باب التشريع ما جاءنا من تشريعات إلهية تخفى علينا حكمها ومع مرور الزمن وانكشاف الأسرار للناس يعرف الناس الحكمة في ذلك التشريع، وأنه تشريع حكيم فيه الرحمة وفيه مصلحة الإنسان، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهذه التشريعات وهذا الهدي الإلهي إنما هو لحياتنا ولكي نحيا حياة طيبة. فيأتي الزمن ويتقدم الزمان وتتجلى آيات القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بما فيها من علم من الله، علم لا يعرفه محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمن من نفسه أو من بيئته أو من عصره. فإن هذا العلم الذي ظهر اليوم ما كانت البشرية تعرفه لا في بلاد النبي بلاد العرب، ولا في بلاد العجم، ولا في زمن النبي، ولا في بعد زمنه بقرون، ما عرف إلا بعد اكتشافات وآلات وأجهزة دقيقة ومختبرات وبحوث علمية مطنية وجيوش من الباحثين من هؤلاء العلماء. وسنتحدث في درسنا اليوم الليلة عن أسرار وحكم تضمنها تشريع إلهي أمرنا الله به وحثنا الله عليه، وهو الوضوء. استعمال الماء للوضوء والاغتسال، فنحن نمارس ذلك ونتوضأ كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما أمرنا الله في القرآن، وحسبنا أن هذا أمر الله وكفى، لا نحتاج إلى أنه يأتي الأطباء يقولون لنا: نعم في الوضوء هذا مفيد، الوضوء هذا كذا. حسبنا أنه أمر الله ونحن عبيد ننفذ الأمر ونتلقى الأمر من لدن الحكيم الخبير. لكن هذا التشريع الذي جاءنا هو رحمة لنا ونعمة عظيمة، ومن فضل الله وكرمه يسبب لنا الخير الكثير في حياتنا. ونبدأ بالاستنجاء. إذا قضى الإنسان حاجة بال أو تغوط فإنه يشرع له في ديننا أن يستجمر. ماذا يعني يستجمر؟ أن يستعمل الجمار الأحجار ليتجفف بها فيزيل آثار البول وآثار الغائط. آثار الغائط ويتتبع آثار البول والغائط حتى يتجفف بهذه الجمار. لكن الأولى والأفضل والأحب كي يحبك الله هو أن تستعمل ذلك مع الماء. يعني تستجمر ثم تتوضأ، تستنجي ثم تستنجي. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، هؤلاء الذين يستعملون الماء ويتوضؤون به مع الاستجمار. اليوم الدول المتقدمة والفنادق الضخمة والبيوت الراقية جدا وصلت إلى هذا الأمر. ماذا يفعلون؟ يضيفون في كل حمام لفة من الأوراق الخاصة المحببة التي كأنها تشبه الحجر في عند استعمالها، لكي يستعملها أولا ثم يستنجي ثانيا. فوصلوا إلى أن هذه أحسن طريقة يصلون فيها لهذا الأمر. ولماذا هذا؟ لأن الغائط مملوء بالجراثيم ومادة خصبة لنمو الجراثيم، ولأن البول قد يحمل بيضا صغيرا لا تراه أنت، ولكائنات وحيوانات قد تهدم صحة البشر. فمثلا البلهارسيا، مرض البلهارسيا مرض يخرج مع البول. كيف يخرج مع البول؟ مش بعض الناس يبول وبعد ما يبول ينزل منه دم، ينزل دما بعد ذلك. ايش هذا الدم؟ هذا الدم بسبب ان بيضا صغيرا جدا جدا جدا له شوكة، اثناء خروجه مع اندفاع البول يمزق الجلد، يمزق الجلد سواء في الدبر او القبل، فينزف الدبر والقبل او القبل بالدماء. هذا البيض ينزل الى الماء، فاذا كان الماء راكدا لا يجري فان البيض يفقس، مثل ما تفقس البيضة حق الدجاجة وتخرج كتكوت. هذه البيضة الصغيرة حق البلهارسيا تفقس في الماء الراكد الذي لا يجري وتخرج حيوان صغير جدا. هذا الحيوان الصغير في قواقع تكون موجودة في المناطق التي فيها الماء الذي لا يجري، البرك، فيدخل فيها ثم ينمو شوية ثم يسبح في الماء. فإذا جاء شخص وتوضأ من هذا الماء أو شرب من هذا الماء أو اغتسل بهذا الماء، فإن هذا الحيوان الصغير جدا الذي لا تراه عينك يخترق جلدك، يخترق الجلد ويدخل في الدماء ويمضي إلى الكبد ويستقر هناك ويصيبك بمرض، وهناك يسكن في الكبد ويتزاوج الذكر والأنثى وتنتج آلاف البيض، آلاف البيض وعشرات الآلاف ومئات الآلاف من البيض التي بدورها تنزل إلى الدم، إلى البول، من الدم ومنه إلى البول ثم تعيد الكرة. فكنت مرة أبحث هذا الموضوع مع عالم بريطاني اسمه البروفيسور نيلسون، البروفيسور نيلسون. هذا البروفيسور نيلسون طبيب مشهور جدا، واكتشف مرضا من الأمراض فسمي المرض باسمه مرض نيلسون لأنه من كبار علماء العالم في هذا الباب. فسألته قلت له ما رأيك في البلهارسيا؟ فشكى لأنها تخصصه، قال هذا مرض متعب، مرض مهلك، مرض. قلت له كيف يصيب الناس؟ فذكر لي هذه القصة. قلت له عندنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، لا يبولن أحدكم في الماء الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل فيه فذهل ذهل. قال هذا الحديث عندكم أيها المسلمون؟ قلنا أيوه عندنا هذا الحديث. قال حديث نبيكم يقول هذا؟ قلت نعم هذا حديث نبينا في الصحاح. قال لو أن هذا الحديث عندنا لعالجنا به هذا المرض، مرض البلهارسيا. أنا أستغرب الشعب المصري، وضرب مثال الشعب المصري، نسبة عالية جدا من مصابة بالبلهارسيا. بلاد العرب من أكثر بلاد العالم إصابة بمرض البلهارسيا. أستغرب كيف تصابون وهذا الحديث عندكم لنبيكم. قلت اشرح لي. قال لو التزمتم أيها المسلمون ألا تبولوا في الماء الراكد الذي لا يجري البلهارسيا وانقطعت تماما، ماتت انتهت، لأنه ما في مدد لها، ما في أحد يبول، ما في بيض، ما في بيض، ما في مراسيديوم، هذا الحيوان الصغير الذي يدخل، ما في مراسيديوم، إذا ما في مرض. فلو سمعتم كلام نبيكم واتبعتم كلام رسولكم صلى الله عليه وسلم لا أنقذتم أنفسكم من هذا المرض الفتاك الذي يكلف الدولة ملايين ملايين من الدولارات من العلاجات، ويكلف المستشفيات، ويكلف الأطباء، ويكلف وعندكم حديد بس لا تبول في الماء الذي لا يجري خلاص. قلوا طيب وفي الماء الذي يجري؟ قال لا خطر منه، البيضة لا تفقس ولا تعيش ولا خطر في هذا، يجرفها الماء ويمشي وتمشي فلا يضر ولا ينقل ولا يتسبب مرض إذا بال أحد في ماء يجري. فقلت لا إله إلا الله، من علم محمدا صلى الله عليه وسلم ذلك؟ من أخبره بأنه لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري، لا تبل فيه ثم تغتسل فيه؟ ويعلمك بهذا التعليم. ويأتي العلم بعد زمن طويل طويل جدا يكتشف هذا العلم. ثم قلت له إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن التبول والتغوط في ثلاثة أماكن وسماها الملاعن الثلاث، وقال لنا اتقوا الملاعن الثلاث. إيش الملاعن الثلاث؟ أماكن يتبول فيها الإنسان أو يتغوط فالناس يأتون ويلعنونه، ما هي؟ قال الظل، أو في موارد الماء، أو في الطرقات. نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتبول الإنسان في هذه الأماكن الثلاثة. فقال ما أعجب هذا التشريع، أمراض تكون بسبب البراز والغائط وتوجد فيه، وأمراض تكون في البول، وإذا مشى الإنسان حافيا أو تعرض جلده إلى هذا فإن مثلا مرض الإنكليستوما مرض آخر متعب جدا للإنسان بسبب أنك تمشي حافي وتكون هذه الدودة يعني موجودة في الأرض أنت لا تعرفها وسببها البول أو الغائط، أماكن البول وأماكن الغائط إلى غيرها من الجراثيم. طبعا في الغائط مليئة بالجراثيم ومليئة بالأمراض الفتاكة. فأنت إذا جاء أحد وتبول في مكان ظل، جاء واحد يريد يستريح تحت الظل فإنه يتأذى بذلك وينتقل إليه، مر في الطريق ربما يمشي حافية فتنتقل إليه، موارد الماء ينتقل إلى الماء، يجد الناس يشربوا فينتقل إليه. فالرسول يعلمكم أن تقطعوا سلسلة انتقال الداء إليكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. ثم اشتركت معه في بحث في مؤتمر عالمي في إسلام أباد حول الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وكان موضوع البحث يتعلق بالكلب والقط، بالكلب والقط، لعلي أذكره ودعونا نحن في مجال الوضوء الآن. إذن هذا الماء يجب علينا أن ننزهه من أن يكون سبيلا ليصل إليه فضلات الإنسان من بول وغائط، ليبقى هذا الماء نظيفا صالحا لأن نتطهر به ولأن نتوضأ به. وأنزلنا من السماء ماء طهورا. هذا الماء الطهور الذي أنزله الله من السماء إذا نزل إلى الأرض، فإذا كان في أنهار، في نهر يجري، فلا تنشأ فيه الأشياء الماء الممرضة والتي تصيب الناس بأمراض شديدة. وأما إذا كان في برك فيجب أن يجنب من البول والغائط ليبقى محافظا عليه. أما إذا غاص في الأرض ونزل إلى الآبار إلى الأسفل، فإن التربة ترشحه وتمنع عنه الجراثيم ولا تصل، ولذلك نرى ماء العيون نظيفا طيبا لا ضرر فيه. هذا الماء الذي نتوضأ به، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فتيمموا صعيدا طيبا. هذه الآية أخذت أدرسها مع أستاذ الجراثيم الذي حدثتكم عنه من الدنمارك، دكتور متخصص في الجراثيم، دكتور جون هانوفر لارسون. قلت له: يا دكتور، الجراثيم أنت تقول موجودة في الهواء. قال: مليانة مليان الهواء مليان. وفيها جراثيم ممرضة. قال: مليان. الجراثيم موجودة وتملأ الهواء وفيها جراثيم ممرضة. قلت: الغالب أن الإنسان تتعرض منه أجزاء للهواء مباشرة، فالأيدي والوجه والرأس والرجلين، هذه في الغالب تكون متعرضة باستمرار لهذا الهواء. وما الذي يمنع دخول الجراثيم إلى أجسامنا وهي معرضة للهواء ومعرضة لهذه الجراثيم بكمية كبيرة؟ قال: جلدك كله محصن ضد الجراثيم، ما يسمح له بالدخول إلا إذا وقع مستعمرات كثيرة، وهذه المستعمرات استوطنت الجلد ونمت فيه، مع الزمن يمكن أن تصل وتخترق، لكن الغسل باستمرار يزيلها ولا يسمح لها بالنمو. وفي خطر من الفتحات، فتحة الفم، الجلد هذا مفتوح، وفتحة الأنف، وفتحة العين، وفتحة الأذن، الجراثيم تدخل من هذه الفتحات وهذه موجودة بالرأس. ولذلك من الفائدة أن الإنسان باستمرار ينظف هذه الأجزاء وخاصة أماكن هذه الفتحات. فقلت له: ما رأيك لو أن الإنسان 5 مرات كل يوم هو لا يدري ماذا أقصد. لو أن الإنسان كل يوم 5 مرات يغسل وجهه ويغسل يديه ويغسل رجليه، ثم أثناء غسله لوجهه يتمضمض ويستنشق، إيش رأيك؟ فقال هذا يتخلص فيه من كثير من الجراثيم ويطهر نفسه من كثير من الجراثيم. فالجراثيم التي في الفم المضمضة تطردها. قلت له باقي عندي بحث أضيفه لعلمك. قال ما هو؟ قلت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستعمل السواك عند كل صلاة، يعني حثنا على ذلك وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والسواك هذا أجريت عليه تجارب في ألمانيا في إحدى الجامعات الألمانية قبل حوالي 30 أو 40 سنة. أجريت عليه تجارب على معجون الأسنان، هذا المعجون حق الأسنان يستعمل، فوجد أن المادة القاتلة للجراثيم الموجودة في السواك تقتل الجراثيم بقوة هي ضعف القوة الموجودة في معجون الأسنان، الضعف. يعني المادة الموجودة في معجون في السواك قوتها مرتين كالتي توجد في معجون الأسنان. وزيادة على ذلك أن معجون الأسنان يزيل ميناء الأسنان، ميناء الأسنان في سمنت موجود ربي خلقه في الأسنان يعني لحمايتها زي التلييس، زي ما تلييس الجدر في تلييس يسمى، أنا ذكرته قبل قليل، ميناء الأسنان. ميناء الأسنان هذا تلييس، ميناء الأسنان هذا الميناء عبارة عن تلييس يحفظ السن من كثير من المواد التي تؤدي إلى تآكل العظام. فميناء الأسنان هذا معجون الأسنان يخدشه ويضره ويضعفه، لكن المادة الموجودة في السواك لا تخدشه ولا تضعفه ولا لا تضره، وهي ضعفها وهي في تأثيرها الضعف. ثم أقول نصيحة لكم يا أحباب، نصيحة مجانية ببلاش، الذين عندهم نزيف في اللثة والذين يريدون أن يحافظوا على أسنانهم، وصيتي لكم أن تستعملوا السواك كما أوصاكم نبيكم صلى الله عليه وسلم، واحرصوا على أن تستعملوا الجزء الطري، مش تجلس شهر كامل وأن تستعمل هذه القطعة، لا، استعمل يوم ويومين بالكثير، يوم وليلة، وقصها وطلع جزء آخر وهكذا. لأن عود السواك المعجون حقه فيه والفرشة، الفرشة والمعجون فيه، فاستعمل المعجون والفرشة، إذا ذهب المعجون حقها والمواد خلاص قصه وأعمل شيء ثاني. أنا يا إخواني وغيري مثلي، وأنا شاب لازلت كنت في سن العشرينيات، وكانت اللثة عندي تدمى، وكنت أتألم آلام شديدة إذا جاء رمضان، اللثة تدمى وأنا صائم كيف كذا، فاستعملت السواك، فلم أرى مثل السواك إيقافا لنزف اللثة. جرب، وخاصة إذا كان هذا السواك حار، في سواك حراق، هذا السواك الحراق خذ الغلاف حق السواك الجلدة، القشرة حق السواك، وامضغها بأسنانك واجعلها تدخل، بتحركك شوية لكنها بإذن الله توقف نزف الدم في اللثة، توقفه على الفور وأنت توقفه تماما بإذن الله. وهذا النزف الذي يقع في اللثة قال عنه الأطباء هذه الدماء هي غذاء للأسنان، فإذا كانت تنزف اللثة وهي التربة التي سينبت فيها السن فإن ذلك يضعف السن إذا استمر هذا النزف، فلذلك ليس مثل هذا السواك يقتل الجراثيم. ولأهمية الأسنان والأمراض الناتجة عنها، في أمراض كثيرة تنتج عن الأسنان، جعلوا كلية خاصة اسمها كلية طب الأسنان. يعني في كلية طب في كفة، وكلية طب الأسنان في كفة ثانية، لكثرة ما تصاب، لأن كثير من الأمراض سببها الفم، سببها الأسنان، سببها ما يكون في هذه الأسنان من فضلات وبقايا وجراثيم. فرسولك يدعوك، وعند النوم تستاك، وإذا استيقظت من النوم تستاك، وإذا قرأت القرآن تستاك، وإذا أكلت تستاك، وإذا انتهيت من الأكل تستاك. هكذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم. لو اتبعنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكسبنا مكسبا عظيما في صحتنا وفي أسناننا. إذن انظروا الوضوء إيش فائدته. طبيبة مصرية عقد مؤتمر طبي في القاهرة عن الإعجاز الطبي في القرآن، وحضرت هذا المؤتمر وكنت ممن ساهم فيه وشارك في تنظيمه. فجاءنا بحث من طبيبة في الإسكندرية. إيش سوت الطبيبة هذه؟ جاءت بمئة شخص من المصلين ومئة شخص من قاطع الصلاة. مئة شخص مصلي ومئة شخص قاطع صلاة، وقامت بإجراء دراسة على أنوفهم، تأخذ عينات من الأنف وتطرحها تحت الميكروسكوب وتفحص كيف الجراثيم. فوجدت أن أنوف المصلين طاهرة من الجراثيم، نقية، لا يوجد فيها جراثيم إلا بكمية قليلة جدا، وصحيحة ومعافى. ووجدت أنوف الذين لا يصلون مملوءة بالمستعمرات الجرثومية وبتقرحات داخلية وبأمراض داخل، وسببها أن هؤلاء يستنشقون فيطردون الجراثيم أول بول ويصفونها، وهؤلاء يستعملون الماء المصلون باستمرار فيصفونها ويطردون الجراثيم، وهؤلاء لا يستنشق فيبقى أنفه ويبقى هذا المدخل للجراثيم مليان، ومستعمرات تعيش فيها هذه الجراثيم الضارة. انظر إلى حكمة ربك كيف يأتي ويعلمك ما ينفعك ويحييك حياة طيبة، يأمرك بالمضمضة وبالاستنشاق ثم بغسل الوجه. فقلت للبروفيسور جون هانوفر، للدكتور جون هانوفر لارسون: يا دكتور جون، نحن نغسل وجوهنا 5 مرات. فقال لي: أرني. فرويته كيف نغسل وجوهنا، وكيف توضأت أمامه وغسلت يدي وغسلت رجلي ومسحت على الأذنين ومسحت على الشعر والأذنين. فاندهش وقام معي فأراد أن يرفع رجله إلى الميضة، ما استطاع. قال: أنا لا أستطيع مثلك هكذا. قلت: وأنا لو كنت لا أتوضأ كنت سأبقى هكذا مثلك، لكن لأني أتوضأ وباستمرار فتكيف جسمي. فبعد ذلك قال: أي جراثيم كان يمكن أن تغزو العين أنت تصفيها باستمرار؟ أي جراثيم بتجي من الأذن أنت تصفيها باستمرار بالمسح؟ أي جراثيم من الأنف من الفم أنت بتصفيها باستمرار؟ أنت الآن تقي نفسك وقاية ممتازة ضد الجراثيم 5 مرات كل يوم، فأنت في أمان وسلام. فقلت: اللهم لك الحمد أن هديتنا إلى هذا الدين الذي يصلحنا في الدنيا والآخرة. طبعا نحن نتقرب بذلك إلى الله عبادة لله جل وعلا، ولكن الله يظهر لنا رحمته وكرمه وفضله علينا. ثم قلت له: نغسل الأيدي ونخلل بين الأصابع واللحية ونخلل بين الشعر. قال: هذا كله شيء طيب، لأنه ما يكون قد تخلل في هذه المنابت، هذا يعني تطهير له نافع. قلت له: لكن أنا مستغرب يا دكتور، طبعا أنا مسلم لأمر الله، لكن أنا أشتهي يتكلمه. فقلت له: الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا في الرأس نمسح بس، ما قال نغسل؟ ما قال نغسل. وإنما قال لنا نمسح، فقال هذا المسح هو الصحيح. قلت لماذا؟ قال لأنك لو غسلته فإن الشعر والبلل الذي يكون في الجلد يسمح بنمو الجراثيم، يسمح، لأن الماء سيعطي فرصة لنمو الجراثيم في هذه الجلدة المغطاة بالشعر فيعطي بيئة لنموها، لكن أحسن شيء هو المسح وإزالة ما يكون قد علق. قلت طيب والأذن كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم ما قالنا نغسلها، إيش ما نغسلها؟ قال لو قال لك تغسلها كان خطر عليك. قلت له كيف؟ قال هل تعرف بعض الأطفال الذين يعجبهم السباحة كثيرا ويغوصون في الماء؟ قلت نعم. قال هؤلاء دائما يشكون من التهاب في الأذن، إيش سبب التهاب الأذن؟ قالوا سبب التهاب الأذن هو دخول الماء العذب، ماء عذب مش ملح، ماء يدخل إلى الأذن داخل فيستقر هناك فيعطي فرصة وبيئة خصبة لنمو الجراثيم، فإدخال الماء إلى هناك ما هو صحيح، وإنما الصحيح المسح، المسح على الأذنين والمسح على الرأس. فقلت سبحان الله كيف اختلف التوجيه هنا والتوجيه هنا، وامسحوا برؤوسكم، ها المسح بالرأس هناك الغسل. ثم قلت له القدمين، فقال كذلك، القدم دائما معرضة للأتربة، معرضة للأرض، معرضة للجراثيم، معرضة للطفيليات، معرضة لكذا، والتخليل بين الأصابع. فاندهش كثيرا ويعني أعجب بهذا وقال هذا عندكم أنتم المسلمين؟ قلنا نعم، كل يوم، كل يوم 5 مرات لمن أراد أن يقوم إلى الصلاة. ثم قلت له لكن يا دكتور إذا كان الإنسان مسافرا وليس معه من الماء إلا القليل فإنه لا يستطيع أن يغتسل، أن يغسل وجهه ويديه ويتوضأ باستمرار 5 مرات، فهو بحاجة إلى هذا الماء للشرب، فمعنى ذلك أن الجراثيم سوف تهاجم الجلد، سوف تهاجم الجلد وستهاجم العينين وستهاجم الأذنين واليدين، وأهمها هو الوجه. إيش رأيك؟ إيش من حل عندك؟ قال ما عندي حل. قلت طيب فإذا أردنا أن نحافظ على يعني على هذه الأجزاء الهامة والنافعة ونطرد الجراثيم هذه إيش رأيك كيف نسوي؟ احتار. قلت طيب أنا سأقترح عليك شيء. قلت إيش رأيك لو جئنا بتراب، وجئت له بالتراب وضربت به بيدي على التراب ونفضتهما وكونت طبقة في يدي من التراب ومسحت على وجهي ومسحت على يدي، وقلت إيش رأيك؟ قال التراب يقتل الجراثيم، التراب يقتل الجراثيم لكن بشرط، شرط. قلت إيش؟ قال لا تأخذ التراب من أرض زراعية ولا تأخذ التراب من أرض فيها قريبة من أماكن البول والغائط، لازم يكون التراب جاف، جاف ما فيش ماء، ما فيش آثار لبلل ماء، لأن آثار بلل الماء مع التراب بيئة خصبة لنمو الجراثيم، فأنت بتمسح الجراثيم كمان، بتجيب لك جراثيم فوق الجراثيم، فلا بد أن يكون هذا التراب جافا، ولا بد أن يكون بعيدا عن أماكن البول والغائط. يقول الله جل وعلا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، صعيدا طيبة. صعيدا يعني ايش؟ يعني جاف. الصعيد هو التراب اذا ضربت عليه تصاعد، تصاعد لخفته ولعدم وجود بلل فيه. فصعيدا يعني جاف، ليس مبلولا بماء. طيبة ليس في مكان نجاسات ولا بول ولا غائط. قلت سبحانك يا ربي. فقلت له هذا عندنا في القرآن هذا الوصف بهذا الذي أنت تقول وبهذا الشرط الذي أنت اشترطته، أن يكون جافا وأن لا يكون من مكان فيه مصادر للبول والغائط أو نجاسات أو سائر النجاسات المختلفة. فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذا التيمم، الوجه واليدين. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ديننا دين اليسر والرحمة والسهولة، لا يريد الله الحرج علينا، وإذا أمرنا بأمر فإنما هو لخيرنا ولمصلحتنا. أما مراد الله وتشريع الله فهو قائم على رفع الحرج عن العباد. يقول الله جل وعلا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم. ليطهركم، أنا توقفت عند قوله تعالى يريد ليطهركم. طيب الواحد الذي بيجيب تراب ويعفر وجهه بالتراب، هذا بيطهره ولا بيغبره؟ ها؟ ايوه، فانه بيطهره من الخطر، من الجراثيم الضاره، مما يؤذيكم، مما يقوم مقام الماء. هو هنا يقوم مقام الماء بالنسبه لهذا، والله اعلم ما يبقى بعد ذلك من الحكم. ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. نعمة أن تتقي من هذه الجراثيم التي تملأ الجو وتهاجم جسمك على الدوام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أقول هل هذا العلم الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم كان علما متاحا؟ يعني كان وقت النبي عارفين الجراثيم وعارفين الطفيليات وعارفين المواد، التراب الجاف والتراب كذا، عارفين الماء الذي يتلوث، عارفين البلهارسيا، عارفين عارفين عارفين. أكانوا يعلمون شيئا من ذلك؟ والله ما كانوا يعلمون شيئا من ذلك. ثم نعود إلى نيلسون، البروفيسور نيلسون الذي قدم بحثه في مؤتمر إسلام أباد عن القط والكلب. سألته، قلت يا بروفيسور ما رأيك في الكلب؟ قال نحن نقتنيه في بلاد أوروبا ويدخل بيوتنا وينام معنا على السرير، كلاب مدللة لديهم. قبل 40 سنة اطلعت على إحصائية عن عدد الكلاب في فرنسا، فقالوا عدد الكلاب في فرنسا 11 مليون كلب، شعب كامل، شعب يكمل. يعني يندر أن تجد بيتا من بيوت النصارى في أوروبا إلا ومعهم كلب، والكلب معهم فوق السيارة ومعهم يجري، يعني شيء عجيب. فقلت له يا دكتور هل الكلب ينقل أمراضا؟ قال ينقل ما لا يقل عن 54 مرضا، 54 مرض، ومعظمها في لعابه وفي فمه. فهذا خطر كبير، وكثير من الأمراض عند الأطفال عندنا سببها ملاعبة الكلاب، وسببها مخالطة الناس للكلاب. قلت لكن نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا ندخل الكلاب البيوت، وقال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. فنهانا عن أن ندخل الكلاب إلى بيوتنا، لا بأس تبقى للحراسة خارج، ولا نخالطها، بل نهانا وقال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب، تحذيرا من لعابه الذي قلت أنت الآن أنه ينقل للناس وينقل للبشر ما يقارب من 54 مرض. فما رأيك في الكلب ومخالطته؟ قال الحكمة تقتضي ألا يخالط الناس الكلاب وألا يعيش معها. قلت لكن هذا في بلادكم. قال هكذا في بلادنا، لكن هذا الذي عندنا غلط، وطبنا يقول إنه خطأ وينقل أمراضا كثيرة. قلت لكن ما رأيك في القط، في الهر، في الدم؟ ما رأيك في القط؟ قال أطهر حيوان على وجه الأرض، أطهر حيوان على وجه الأرض، لا ينقل إلى الإنسان إلا مرضا واحدا، لكن هذا المرض يصيب الإنسان بالعمل. قلت يكفيه مصيبة، يكفي مصيبة أنه بيسبب لنا هذا المرض. قال لا، لكنه ليس المسؤول المباشر عنه. قلت له كيف؟ بمرض يصيب الإنسان بالعمى، بالعمى. قلت له كيف يصيب الإنسان كيف يصاب الإنسان بهذا المرض؟ قال هذا المرض يوجد في الغائط للهرة والهر، يوجد في الغائط في البراز، وتأتي الجلالة، دجاجة، غنمة، بقرة، فتأكل الغائط للهر، الغائط حق الهر، فتأكله، فيدخل الجرثوم هذا، يدخل هذا، وليس من الجراثيم، من نوع آخر، فيدخل هذا وهو شيء صغير ما يرى إلى معدة الحيوانات الجلالة التي تأكل النجس وتأكل الفضلات وتعيش على الفضلات، ثم يستقر في عضلاتها. فأنت تأتي وتذبح هذا الحيوان وتأكله، فتأكل هذا الحيوان الصغير الكائن الدقيق هذا، فتأكله فيستقر في عضلاتك ويسبب العمى. قلت له وقف يا دكتور، أنت الآن قلت إن المرض ينتقل مع الغائط مع فضلات وبراز القط والهر. أقول لك الهر تخلى عن المسؤولية ورفع المسؤولية عن نفسه، لأنه لا يتغوط هر إلا ويدفنه بالتراب. ما في هر يتغوط غائط إلا وهو يروح يدفنه ويغطيه علشان ما أحد يتضرر منه. لكن المصيبة في الجلالة حقكم، الجلالة الحيوان الذي يأكل النجس في نوع من الحيوانات، بقر وغنم وحتى دجاج، هذه تسمى الجلالة، الجلالة التي تأكل النجس، هذه الجلالة التي تأكل النجس هي الغريم اللي راحت تدور على هذه الفضلات حق الهر، ولما أكلتها نقلت إلينا هذا المرض. لكني أريد أن أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الجلالة. شوف كيف حمانا النبي صلى الله عليه وسلم وكيف علمنا لا تأكلوا لحم الجلالة، الحيوان الذي يأكل البراز والنجس هذا حيوان اسمه الجلالة، تأكل هذا، فنهينا عن أكل لحم الجلالة. وشرب لبنها والركوب عليها. فأنا سألت أستاذ بريطاني حول العرق هذا، قلت طيب شرب لبنها، سألته قلت له هل تنتقل الجراثيم، هل تنتقل الجراثيم من الجلالة، هذه الجلالة التي أكلت العذرة وأكلت الفضلات هذه والنجس، قال هذه مليان جراثيم، طيب دخلت إلى جسمها هضمتها وصلت إلى دمائها ثم انتقلت إلى لحمها، طيب هذا معلوم. قال أما اللحم فهو مملوء بالجراثيم وبهذا المرض حق القط. قلت واللبن؟ قال واللبن كذلك ينتقل المواد السمية للجراثيم وبعض الجراثيم إلى اللبن، إلى لبن الجلالة. طيب لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا ولا نركب عليها. قال وكذلك العرق، عرق الجلالة إذا ركبت على الجلالة فإن جسمك سيحتك بها ويخرج عرق منها، وعرق الجلالة تنتقل فيه مواد سمية تصل إلى جلدك فتضرك بسمومها. صدقت يا رسول الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أحكم هذا الهدي وما أعظم هذا الهدى الذي جاء من الله سبحانه وتعالى يحمينا ويدافع الله به عنا هذه المخاطر. فانظر، قلت له يا بروفيسور طيب فإذا كان الهر يدفن برازة ويهيل عليه التراب هل من خطر بقى آخر غير هذا؟ ثم قد جعل الله لبراز القط رائحة منتنة جدا تنفر منه. فقال هو أطهر حيوان فيما عدا هذا المرض الذي ينقله. قلت إذا مش هو الذي نقله، وإنما الذي نقلته الجلالة، الجلالة هي التي ذهبت تبحث عن أماكن البراز، والرسول صلى الله عليه وسلم قد حمانا من هذه الجلالة، فهل يبقى بعد ذلك خطر؟ قال لا يبقى خطر. قلت له لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الهر إنهن من الطوافين عليكم والطوافات، يعني يطفن عليكم فلا ضرر منهن في أن يدخلن البيوت ويخالطنكم ويعشن معكم فلا ضرر. فمن علم محمدا صلى الله عليه وسلم الفارق بين الكلب وبين الهر، هذا حيوان وهذا حيوان، هذا قال اجتنبوه لا تدخلوا البيت لا تخلوا، وهذا قال اسمحوا له فإنهن من الطوافين عليكم والطوافات. وهكذا إذا تأملت في التشريعات الإلهية فستجدها تشريعات قامت على علم وحكمة ورحمة من الله سبحانه وتعالى، مما يشهد أن هذا القرآن وأن هذه السنة النبوية جاءتنا عن الله، من الله عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، ونزلت بعلم الله كما قال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.